والقارئ الشيخ محمد عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. تحلة أيمانكم والله مولاكم. قال نبأ فإن الله هو مولاي عفا ربه

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات